أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما بالوعد المقدس طوى وأنا فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وما واضمم يدك إلى جناحك

فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء قال لهم موسى